وإذا بشر أحدهم

كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا الله أكبر الله أكبر ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي فاسلكي سبل ربك ذللا الله فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات بس

إن الله على كل شيء قدير ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلام البصر أو هو أقرب الله أكبر إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو آخر يا طلاق النبي يا طلاق النبي إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخف